إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب النكاح من كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إلى باب نكاح المحلل. باب نكاح المحلل. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، والخمسة إلا النسائي من حديث علي مثله، يعني له رواية أخرى عن علي رضي الله عنه. قال: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه. فهذا الباب باب نكاح المحلل. المقصود بالمحلل هو الذي يتزوج المرأة التي طلقت ثلاثة تطليقات، طلقت طلاقا بائنا بانت من زوجها، حتى يحلها لزوجها الأول. فالمحلل هو الذي يتزوج امرأة طلقت ثلاثة تطليقات من أجل أن يحلها لزوجها الأول، وله صور، يعني منها أن يكون ذلك مشترطا في العقد، أن يتم الاشتراط في العقد أن الثاني هذا سيتزوجها من أجل أن يحلها للزوج الأول، وأنها ستطلق منه بمجرد يعني الدخول بها أو كذا. ومن صوره، وهذه الصورة يعني متفق على تحريمها، لكن هناك صورة وقع فيها اختلاف بين الفقهاء، إذا كان ذلك في نية الزوج الثاني لكن لم يشترط ذلك في العقد، يعني شخص علم أن المرأة طلقت ثلاثة تطليقات فتزوجها وفي نيته أنه سوف يطلقها بعد الدخول بها من أجل أن يحلها للزوج الأول، لكن لم يشترط ذلك في العقد ولا صرح به، مجرد يعني نية أضمرها في قلبه أو في نفسه. فكما هو معلوم، فإن المرأة إذا طلقت تطليقة واحدة أو تطليقتين فبالإمكان أن ترجع إلى طليقها، إذا كانت لا تزال في العدة بإمكانه أن يراجعها في أثناء العدة، يقول لها: راجعتك، ونحو ذلك. العدة يعني طبعا فيها تفصيل أحكام الرجعة، إن الرجعة يعني يمكن أن تكون بالقول أن يقول راجعتك أو ما يفيد هذا المعنى، ويمكن أن تكون بالفعل يعني بأن يعاشرها الجماع ومقدماته وكذا بنية الرجعة، تعتبر رجعة. فيمكن أن يراجعها إذا كانت في أثناء مدة العدة، في أثناء مدة العدة. أما إذا انقضت العدة فطليقها السابق، إذا كانت مطلقة طلقة واحدة أو طلقتين فطليقها السابق يمكن أن يعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود ويتزوجها من جديد. لكن إذا طلقت الطلقة الثالثة فإنه كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، لأنه قبلها في الآية التي قبلها قال الطلاق مرتان، وبعدين بعدها قال فإن طلقها، يعني بعد الطلقتين طلقة ثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا تحل له من بعد، يعني لا تحل للطليق السابق حتى تنكح زوجا غيره، فلا بد أن يتزوجها زوج آخر. والزوج الثاني هذا إذا طلقها يمكن أنها أن ترجع لزوجها الأول يعقد عليها طليق السابق من جديد ويكون له ثلاث تطليقات أخرى ويتكرر الأمر، يعني يكون له ثلاث تطليقات، إذا طلقها ثلاث تطليقات يبقى إيه ترجع لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره وطلقها يبقى إيه ترجع من جديد وهكذا. فهنا طبعا بالنسبة للزوج الجديد حتى يحلها للزوج الأول فيشترط الدخول بها، لابد أن يحصل جماع ومعاشرة للزوج الثاني حتى قبل أن يطلقها حتى تحل للزوج الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها رفاعة، زوجها كان اسمه رفاعة وطلقها آخر ثلاث تطليقات فنكحت زوجا غيره، فالزوج الثاني جاءت يعني وتقول إنه لم يدخل بها وتريد أن ترجع إلى زوجها السابق لأنها تطلق منه قبل دخوله بها قبل أن يجامعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا رجعة، لا يمكن أنها ترجع للزوج السابق إلا إذا كان الزوج الثاني قد يعني جامعها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكناية يعني عن الجماع، لابد أن يحصل جماع في الزواج الثاني ثم إذا طلقها تحل للزوج الأول. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل ولعن المحلل له، لأن الذي يتزوجها ويشترط يعني أنه يحلها للزوج السابق فهذا من التحايل على شرع الله سبحانه وتعالى، هذا من التحايل على شرع الله تعالى، أن الله تعالى جعل هذا الأمر لردع الأزواج عن التطليق، يعني إلا يعني عند الظروف التي تستدعي التطليق فعلا، لو كان الأمر بلا نهاية لو كان عدد التطليقات مفتوحا بغير تحديد لا تهاون الناس بالطلاق وفقد الطلاق يعني قيمته وأهميته، لأن الطلاق يعني جعله الشرع يعني نوعا من الردع والتخويف، حتى يعني لو لم يطلق الزوج فإنه يعني شعور المرأة بأن زوجها يمكن أن يطلقها فإن هذا مما يعني يكون سببا في يعني انضباط الحياة الزوجية من الطرفين، وكذلك الزوج أيضا يعني يحسن عشرة المرأة يعني كما لأنها بالإمكان أنها تطلب منه التطليق وقد تكون آخر طلقة فلا تحل له وكذا، فالطلاق يعني جعله الشرع يعني وازعا وسببا لضبط يعني استقامة العشرة بين الزوجين، فما لا يوزع بالقرآن يوزع بالسلطان، يعني قد يكون بعض الناس يعني لا تنفعه المواعظ و يعني لا تكفيه النصوص التي تحس يعني على حسن العشرة وكذا، فيحتاج إلى رادع لتستقيم العشرة بينهما، فالطلاق جعل يعني لهذه الحكمة، فإذا تلاعب الناس بالطلاق وصار يعني كلما انتهت ثلاث تطليقات يتحايلون على تحليل المرأة للزوج السابق وترجع ثلاث تطليقات أخرى وهكذا إلى ما لا نهاية، فهنا يفقد تحديد الطلاق يعني في الشرع يفقد قيمته وأهميته، فلهذا ورد الوعيد الشديد واللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث تدل على تحريم التحليل لأن اللعن إنما يكون على ذنب كبير، بل يعني العلماء يجعلون اللعنة دليلا على أن هذا الذنب من الكبائر، فالكبيرة هي الذنب الذي ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة أو لعن أو ورد فيه لعن أو وصف في الكتاب والسنة بأنه من الكبائر، يعني كون الذنب يرد فيه لعن فهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب ومن الأمور المحرمة. واستدلوا بهذا الحديث كما ذكر الشارح على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها دانت منه. يقول استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح اللي هو النكاح الثاني نكاح المحلل إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه بمجرد إيه؟ أن يتزوجها الزوج الثاني تبين منه يعني تطلق منه، أو شرط أنه يطلقها أو كان هناك شرط في العقد أنه يطلقها بمجرد الدخول بها أنه سوف يطلقها، يعني الصورة اللي قبلها اللي بانت منه أنها تطلق بذاتها يعني بمجرد دخوله بها تصبح طالقا، أو أنه يشترط أنه بمجرد أن يدخل بها سوف يطلقها الزوج أو نحو ذلك. فهذا مما يدخل في هذه الصورة. طيب، نقل هنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة. أخ يعني الأخوة تأتي مع الأخوة الدين وأخوة النسب، يعني القصد أخ له تزوجها عن غير مؤامرة يعني من غير إيه تنسيق أو اتفاق مسبق يعني بينه وبين الزوج وال أو أولياء المرأة أنه يحلها للزوج الأول أو كذا، فالثاني تزوجها عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه، يعني هو في نيته أنه تزوج إيه لما علم أن صديقه هذا طلق امرأته ثلاثة تطليقات فذهب إيه وتزوجها وفي نيته أنه سوف يطلقها حتى تحل إيه لصاحبه عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا إلا بنكاح رغبة، قال لا إلا بنكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه لا إلا نكاح رغبة، أن يتزوجها الثاني راغبا فيها، وأما إذا تزوجها الثاني ليحلها للأول وليس رغبة في المرأة فقال كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ بهذا الأثر يعني جمهور الفقهاء بهذا الأثر وبما في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا إلا نكاح رغبة، ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن نكاح المحلل قال لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة، دلسة يعني التدليس والتزوير وكذا، لابد أن يكون الزواج الثاني زواج رغبة عن رغبة في الزواج بالمرأة وليس إيه لغرض التدليس والخداع. فأخذ بهذا جمهور الفقهاء وقالوا أن النكاح التحليل باطل ولا تحل به المرأة لزوجها السابق أو طريقها السابق حتى لو كان نية الزوج الثاني يعني قد أضمرها في نفسه ولم يصرح بها، ليست شرطا في العقد ولا عن اتفاق يعني معلن مسبق، حتى لو كان الأمر مجرد نية في قلبه فقالوا يبطل هذا النكاح الثاني ولا تحل به المرأة لطليقها السابق، فأخذ بهذا جمهور الفقهاء. طيب، ذكر هنا الشارح يعني القول الآخر في هذه المسألة يعني فيها أقوال أخرى، قال من المجوزين للتحليل بلا شرط أبو ثور وبعض الحنفية. الإمام أبو ثور وهو أحد الفقهاء المجتهدين وكان من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، لكنه استقل بمذهب مستقل يعني كان فقيها مجتهدا وكان له مذهب مستقل وله أتباعه. فالإمام أبو ثور رحمه الله يرى جواز التحليل بلا شرط، يقول يعني إذا لم يشترط في العقد أنه أن الثاني يتزوجها ليحلها للأول فهذا العقد يعني صحيح وجائز طالما هي نية أضمرها في نفسه. وقال بهذا بعض الحنفية أيضا، بعض فقهاء الحنفية يعني وقالوا بهذا أيضا. طيب، من أدلتهم يعني طبعا لهم سلف في هذا، يعني هؤلاء الفقهاء والأئمة لهم سلف في هذا كما سيأتي. ومن أدلتهم قالوا روى عبد الرزاق أن امرأة، إمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف، روى أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها. أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسها والنية أن يحلها لزوجها، كان زوجها طلقها 3 تطليقات، فبدون علم الطليق السابق هي المرأة أرسلت إلى رجل وطلبت منه أن يتزوجها يعني حتى تحل لزوجها السابق. فأمر عمر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقها. عمر الخطاب أمر الزوج الثاني هذا أن يقيم معها ولا يطلقها، وواعده أن يعاقبه إن طلقها. فوعده بعقاب شديد لو طلقها، اللي هو المحلل هذا الثاني، فأمره أن يبقى معها. قال فصحح نكاحه ولم يأمره باستئنافه، فيقول هذا معناه أنه صحح هذا النكاح ولم يأمره باستئناف النكاح، يعني أنه يبتدئ النكاح من جديد، لم يأمره أن يستأنف النكاح يعني أن يبتدئه من جديد، وأمره أن يستمر في هذا الزواج، فهذا معناه أنه قد اعتبره صحيحا، يعني اعتبر الزواج الثاني وقع صحيحا. فأبو ثور وبعض الحنفية يعني أخذوا منه قالوا يعني بغض النظر عن كون عمر رضي الله عنه منعه من تطليقها، إلا أنه يعني لم يعتبر الزواج باطلا، اعتبره صحيحا ولم يأمره أن يفارقها ويتزوجها من جديد. ما هو ده الخلاف الفقهاء في هذا الأمر، يعني هل هذه الصورة يعني اللي هي بدون أن يكون هناك اشتراط، هل هي من الداخلة في اللعن والبطلان وكذا، أو أنها صورة جائزة يعني؟ فنتكلم عنها إن شاء الله. نعم. نعم، الطلاق البائن اللي هو طلق آخر 3 تطليقات يعني، وهو طبعا يعني جمهور الفقهاء يعني عندهم أن التطليقات 3 في لفظ واحد أو في مجلس واحد أنها تقع 3 تطليقات، يعني لو في لفظ واحد قال لها أنت طالق 3 أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، الأئمة 4 يقولون تقع 3 تطليقات. لكن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه قالوا تقع 1 فقط. فالطلاق البائن عندهم يعني قد يكون يعني أنه طلقها ثم انقضت عدتها يعني وبعدين طلقها مرة ثانية ثم ثالثة، يعني في أوقات متفرقة، أو أنه طلقها في لفظ واحد 3 تطليقات أو في مجلس واحد، هذا عند الأئمة 4. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لو طلقها 3 تطليقات في لفظ واحد أو في مجلس واحد أو حتى في مجالس متعددة قبل انقضاء عدتها من الطلاق الأول، يعني إذا طلقها طلاق الأول ولم يراجعها، وبعدين طلقها ثانيا ولم يراجعه قبل أن يراجعها طلقها ثالثا، يقول كذا كله يحتسب 1 طالما لم تنقض عدة الطلاق الأول، فالتطليقات التي بعده لا تعتبر ولا تحتسب عند شيخ الإسلام رحمه الله. وأخذ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان طلاق 3 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فلما رأى عمر الناس تتابعوا في الطلاق أو تتايعوا في الطلاق أمضاه عليه. فيقول يعني إن كان طلاق 3 محسوبا 1 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بهذا شيخ الإسلام رحمه الله. فكنا نتكلم في هذا الدرس عن نكاح المحلل، وذكرنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، ومثله أيضا عن علي رضي الله عنه وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالتيس المستعار، سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وذكرنا أن هذه الأحاديث تدل على بطلان نكاح المحلل إذا شرط الزوج اللي هو الثاني أنه إذا نكحها بانت منه، أو شرط بانت منه يعني انفصلت عنه وطلقت منه بمجرد إيه تزوجه إياها، أو اشترط في العقد أنه إذا دخل بها أنه سوف يطلقها بعد الدخول بها من أجل أن يحلها لزوجها السابق. وذلك إيه أن الطلاق كما بين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ثلاث تطليقات، فالطلقة الأولى والثانية بإمكان المطلق أن يراجع زوجته بعدهما، كما قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فبعد الطلقة الأولى أو الثانية بالإمكان أن يمسكها بالمعروف ويراجعها أو يفارقها بالإحسان بعد الطلقة الأولى أو الثانية. ثم قال سبحانه وتعالى فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا حصل أن الزوج السابق طلق امرأته الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فالزوج الثاني هذا لا بد أن يتزوجها نكاح رغبة لا نكاح دلسة، ليس بغرض التدليس والخداع، وإنما يتزوجها راغبا فيها. ثم إذا قضى الله تعالى أنه لم يحصل وفاق بينهما وطلقها تحل للزوج السابق. لكن إذا اشترط الزوج الثاني أن يتزوجها من أجل أن يحلها للأول فهذا النكاح الثاني يكون باطلا ولا يصح. لكن وقع الخلاف بين الفقهاء فيما إذا تزوجها الثاني وفي نيته أنه يريد أن يحلها للأول لكن لم يصرح بهذا الأمر، لم يصرح بهذا الأمر ولم يشترطه في العقد، وكان عن غير مؤامرة يعني غير تنسيق مسبق مع الزوج السابق من أجل أن يحلها له، ولكن مجرد يعني نية أضمرها في قلبه. فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يحل هذا والزواج الثاني يكون باطلا حتى لو كان مجرد نية في القلب ولم يصرح بها. لكن ذهب أبو ثور وبعض الحنفية قالوا يجوز أن يتزوجها الثاني بقصد أن يحلها للأول طالما أضمر هذا في نفسه ولم يصرح به ولم يشترطه في العقد. وذكرنا أثر عمر يعني أنه قال لرجل تزوج امرأة ليحلها للأول من غير مؤامرة من غير اتفاق يعني مع السابق، أمره أن يقيم معها وناهاه عن تطليقها وواعده أن يعاقبه إذا طلقها، وقالوا هذا معناه أنه صحح هذا النكاح الثاني ولم يعده باطلا لأنه لم يفرق بينهما وإنما أمره أن يقيم معها فمعناه اعتبره صحيح. وعن عروة بن الزبير أنه كان لا يرى بأسا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين. عروة بن الزبير رحمه الله من فقهاء التابعين كان لا يرى بأسا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين، يعني إذا نوى الزوج الثاني التحليل والأول لا يعلم بذلك ولا اشترطه فكان عروة بن الزبير لا يرى بهذا بأسا. قال ابن حزم وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وهؤلاء كلهم من أئمة فقهاء التابعين في المدينة، سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن القيم في إعلام الموقعين وصح عن عطاء في من نكح امرأة محللا ثم رغب فيها فأمسكها قال لا بأس بذلك. طب هنا عطاء يقول إذا نكح امرأة بنية التحليل للأول ثم رغب فيها فأمسكها، رجع في كلامه وأعجبته وأمسكها أنه لا بأس بذلك. وقال الشعبي لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج، لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج، يعني برضو الشعبي ممن يبيح التحليل إذا لم يكن بأمر الزوج اللي هو السابق يعني. وقال الليث بن سعد إن تزوجها ثم فارقها فترجع إلى زوجها. الليث بن سعد يقول يعني نكاح المحلل صحيح إنه نكاح محرم وصاحبه ملعون وكذا، لكن تحل به المرأة لطليقها السابق، يقول هو نكاح يعني محرم ومنهي عنه وكذا، لكن طالما نكحت زوجا غيره وطلقها يلحقه الوعيد للزوج الثاني، ولكن تحل بهذا لطليقها السابق. قال: وقال الشافعي وأبو ثور، ابن القيم هنا ينقل عن الشافعي وأبي ثور: المحلل الذي يفسد نكاحه هو من تزوجها ليحلها ثم يطلقها، من تزوجها ليحلها ثم يطلقها، فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح. ونقل هذا عن الشافعي أيضا وعن أبي ثور أن النكاح الذي يفسد هو من تزوجها ليحلها ثم يطلقها، يعني واشترط ذلك في العقد. فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح، لم يشترط هذا وكان نية أضمرها في نفسه، فعقده صحيح لا داخلة فيه، يعني لا حرج فيه، سواء شرط عليه ذلك قبل العقد أو لم يشرط نوى ذلك أو لم ينوي. قال أبو ثور وهو مأجور، يعني يقول إن حتى يعني فيما نقل هنا عن الشافعي وعن أبي ثور، نقل ابن القيم عنهما أنه يقول حتى لو وقع اشتراط لكن قبل العقد، ليس في العقد نفسه، ولكن يعني حتى لو كان قبل العقد لكن لم يقع الاشتراط في العقد، فإنه يعني تحل به للزوج السابق. قال أبو ثور وهو مأجور، اللي هو يعني ينوي أن يحلها للزوج السابق، يكون مأجورا على هذا، يعني لأنه قصد الإحسان وقصد أنه يعني يعيدها إلى زوجها السابق، لكن بس بشرط أنه لا يشترط ذلك في العقد. طيب، الإمام أبو حنيفة رحمه الله عنه ثلاث روايات، الرواية الأولى مثل مثل كلام أبي ثور، أنه يعني إذا نوى اللي هو المحلل هذا يعني الثاني نوى أن يحلها للزوج السابق لكن لم يشترط ذلك في العقد أنه يصل. وعن أبي عن محمد وأبي يوسف روي عن أبي حنيفة، محمد بن الحسن وأبي يوسف روي عن أبي حنيفة أنه إذا نوى الثاني والمرأة التحليل للأول لم تحل له بذلك. يعني قالوا يعني لو الزوجة والزوج الثاني نوي التحليل للأول لا يحل ذلك، لكن لو الزوج الثاني فقط هو الذي نوى والزوجة لم تكن تعلم بهذا، يعني عندنا الآن ثلاثة أطراف، عندنا الزوج السابق والزوجة اللي هي المطلقة وعندنا الزوج الجديد. فالرواية الأولى عن أبي حنيفة أنه يعني المهم الطرف الذي لا يعلم اللي هو الزوج السابق، ولو علمت المرأة والزوج الجديد فلا حرج، إنهما يعني كان الاتفاق بين المرأة والزوج الجديد، لكن بدون علم الزوج السابق فتحل له. و يعني فهذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة. والثاني إنه إذا علمت المرأة والزوج الثاني لا تحل، لكن لو الزوج الثاني فقط بدون علم المرأة وبدون علم الزوج السابق تحل. وروى الحسن بن زياد عن زفر وأبي حنيفة، والحسن بن زياد وزفر من أصحاب أبي حنيفة، وروى عن أبي حنيفة رحمه الله أو روى زفر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما تزوجها ليحلها للأول فإنه نكاح صحيح ويبطل الشرط وله أن يقيم معها. والثالث عن أبي حنيفة يقول حتى لو وقع اشتراط من الزوج السابق على الزوج الجديد، وقع الاشتراط أنه يطلقها بمجرد الدخول بها، فيقول في هذه الحالة يعني النكاح صحيح والشرط باطل، عقد النكاح الثاني صحيح والشرط الذي اشترط فيه أنه يحلها للأول، يقول الشرط باطل لكن عقد النكاح صحيح. وبناء عليه فله أن يقيم معها. يعني العقد الثاني هذا ليس باطلا، فيقول له أنه يستمر فيه، مثل ما روي هذا عن عمر أيضا رضي الله عنه أنه جعل المحلل يستمر في عقد الزواج مع الثانية. قال: فهذه ثلاث روايات عن أبي حنيفة رحمه الله. طيب، فهذه مذاهب الفقهاء في هذه المسألة. ذكر هنا يعني حجة الفريق الذي يعني خالف الجمهور وقالوا يعني بصحة التحليل إذا لم يشترط في العقد وكذا. فقال: قالوا قد قال الله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا زوج قد عقد بمهر وولي ورضاها وخلوها عن الموانع الشرعية، وهو راغب في ردها إلى زوجها الأول، فيدخل في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا إلا نكاح رغبة. يعني الفريق يعني من أتباع أبي ثور والحنفية ومن قال بهذا من الشافعية وكذا، اللي قالوا يجوز أن يتزوجها الثاني بنية تحليلها الأول بس بدون اشتراط في العقد، فقالوا هذا يعتبر نكاح رغبة. يعني قالوا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا نكاح رغبة، فقال لك نعم هو تزوجها نكاح رغبة أن يحلها للزوج السابق. قال لك لكن هو طبعا الجمهور فهموا أن المقصود بنكاح رغبة يعني أن الثاني راغب في البقاء معها، راغب في الزوجة نفسها ويرغب في البقاء معها، لكن هو قال لك لا يعني رغبة يعني تشمل رغبته في البقاء معها ورغبته في إعادتها لزوجها السابق. قالوا: وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر الله تعالى بقوله: حتى تنكح زوجا غيره. قالوا أيضا حجة هذا الفريق، قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرط في عودها إلى الأول مجرد ذوق العسيلة بينهما، يعني مجرد حصول الجماع بينهما، فالعسيلة حلت له بالنص، يعني الزوج الثاني حل له أن يذوق عسيلتها بالنص، وأما لعنه صلى الله عليه وسلم للمحلل قالوا: فلا ريب أنه لم يرد كل محلل ومحلل له. قالوا المقصود به صورة معينة من التحليل وليس كل أنواع التحليل. قالوا: فإن الولي محلل لما كان حراما قبل العقد. قل لك لو إيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم محلل، قالوا أخذنا يعني بظاهر كل من أحل امرأة لزوجها، يقول لك طيب ما هو الولي الذي يعقد مثلا لبنته على رجل ما هو محلل، أحلها لهذا الرجل كانت حراما عليه قبل أن يزوجها، يعني الولي الذي زوج بنته للمرة الأولى من رجل فيقول لك هذا محلل، ما هو حلها كانت حراما عليه وهذا الولي هو الذي أجرى العقد فأحلها لهذا الزوج وكذا. فقالوا يعني إذن إيه معناه أنه ليس القصد أي شخص يحل امرأة لزوجها يدخل في هذا الحديث، بل المقصود به يعني صورة معينة، وقالوا هذه الصورة المعينة هي أن يشترط في العقد أنه إنما تزوجها ليطلقها حتى يحلها للزوج السابق، فطالما لم يشترط هذا في العقد فقالوا الزواج صحيح. قالوا فإذا يعني إيه هذا النص لسنا ندري المحلل المراد من هذا النص، أهو الذي نوى التحليل أو شرطه قبل العقد، هذه صور يعني الصور الذي نوى التحليل ولم يشترطه، أو شرطه قبل العقد أو شرطه في صلب العقد، هذه الصورة الثالثة، أو الذي أحل ما حرمه الله تعالى ورسوله، المحلل لأن الذي أحل ما حرمه الله وما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ووجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاثا فإنه محلل ولو لم يشترط التحليل أو لم ينوي. قال لك حتى لو واحد تزوج امرأة مطلقة ثلاثا ولم يشترط التحليل ولم ينوه ولا كان في نيته أنه يطلق، كان في نيته أن يقيم معها وتزوجها نكاح رغبة ثم يعني طلقها لم يرغب فيها وطلقها، فيقول لك ما هذا محلل رغما عن أنفه، يعني حتى هو لم ينوي التحليل ولا كان قصدا للتحليل بس الواقع أنه أحلها لزوجها الأول. فقالوا إذن إيه، وهذه الصورة طبعا لا تدخل في اللعن قطعا، يعني أنه لا يحرم على الإنسان أن يتزوج مطلقة ثلاثا، له أن يتزوجها رغم أنها ستحل لزوجها الأول بمجرد تطليقها حتى ولو لم ينوي. قالوا فطالما أن هذه الصورة يعني تدخل في المحلل ولا يعني في عموم لفظ المحلل لكنها ليست مقصودة بالحديث، فقالوا إذن ليس كل محلل مقصودا بالحديث وإنما يقصد به نوع معين. من هو النوع المقصود؟ قالوا فعلم أن النص إنما أراد به من أحل الحرام بفعله أو عقده، وكل مسلم لا يشك في أنه أهل للعنة. وأما من قصد الإحسان إلى أخيه المسلم ورغب في جمع شمله ولم شعثه وشعث أولاده وعياله فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، فضلا عن أن يلحقهم لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يعني كلام الإيه؟ يعني فقهاء الحنفية، ومن وافق أبا ثور على هذا، وبعض الظاهرية أيضا موافقون أبا ثور على هذا، وبعض الشافعية وكذا. الإمام الشوكاني رحمه الله يعني ذكر إيه حججهم ثم رد عليها في سطر واحد، يعني ردا إجماليا قال: لا يخفاك أن هذا كله بمعزل عن الصواب، بل هو من المجادلة بالباطل البحت. قل هذا من المجادلة بالباطل، ودفعه لا يخفى على عارف. يقول يعني فهو يقول أن هذا مجادلة بالباطل، والحديث إيه قال: لا إلا نكاح رغبة إلا نكاح دلسة، والمقصود إيه أن الثاني لابد يتزوجها راغبا في البقاء معها وكذا. على كل حال يعني ذكرنا حجة الفريقين ووجهة نظرهما يعني. طيب، الباب الذي بعده باب نكاح الشغار. باب نكاح الشغار، ونكاح الشغار كما سيأتي يعني أن يتزوج رجل بنت رجل أو أخته على أن يزوجه الثاني بنته أو أخته، ويكون صداق أحدهما بضع الأخرى. يعني أن الصداق يعني رجلان مثلا كل منهما عنده أخت، فيقول: زوجني أختك وأزوجك أختي، وصداق أختي تزويجك إياي بأختك، وهكذا. هذه الصورة يعني التي تدخل في الشغار قطعا، وهناك صور أخرى يعني فيها اختلاف كما سأل. قال: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق. رواه الجماعة، لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار، وأبو داود جعله من كلام نافع. يعني تفسير الشغار هذا قال نافع: الشغار أن يزوج الرجل ابنته على زوجه. وهو كذلك في رواية متفق عليها أن تفسير الشغار من كلام نافع راوي الحديث. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. قال: لا شغار في الإسلام، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. رواه أحمد ومسلم. قال: وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كان جعلاه صداقة. العباس ابن عبد الله بن عباس زوج ايه عبد الرحمن بن الحكم من ابنته، وعبد الرحمن بن الحكم زوج بنته للعباس بن عبد الله، وجعلاه صداقة. يعني الصداق الاولى الزواج بالثانية، والصداق الثانية الزواج بالاولى. فكتب معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما الى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما. مروان الحكم كان أمير البلد يعني، فأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود. ومعاوية رضي الله عنه كتب إلى أمير البلد أن يفرق بينهما وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب. قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. ولا شغار في الإسلام، سيأتي شرحه إن شاء الله. ومن انتهب فليس منا. ومن انتهب فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم. هو يعني أظنه في الزكاة اللي هو بمعنى إن اللي هو الجمع بين خليطين خشية الصدقة، أو التفريق بينهما خشية الصدقة. إن أحيانا شخص عنده غنم، فإذا ضمها إلى غنم جاره صارت الصدقة عليهما أقل مثلا، صارت الصدقة عليهما أقل. أو يعني أحيانا إذا فرقها تصير الصدقة أقل أو كذا. فهذا من الأمور المحرمة. ولو عندكم، لو تجيب كتاب الزكاة ممكن برضو نقرأ نراجع تفسيرها إن شاء الله. كتاب الزكاة من نيل الأوطار موجود لو بالمكتبة إن شاء الله، نراجع تفسيرها إن شاء الله. طيب. قال ومن انتهب فليس منا، من النهبة يعني، انتهب من النهب يعني، من النهب. نعم. ونعم هو يعني من أنواع أخذ المال يعني بغير حق وكذا. طيب، هذا الباب هو باب نكاح الشغار، ووردت فيه هذه الأحاديث. ويعني الصورة التي تدخل في النهي والتحريم قطعا هو أن يكون زواج الثانية صداقا للأولى، وزواج الأولى صداقا للثانية، أن يكون هذا هو الصداق. ومن الفقهاء من علله، يعني ابن أبي هريرة، هذا من فقهاء الشافعية، ابن أبي هريرة من فقهاء الشافعية، قال يعني تعليله أنه يشبه رجلا تزوج امرأة واستثنى عضوا منها. يعني كأنه الولي مثلا يقول، لو أن الولي يقول للزوج مثلا زوجتك بنتي إلا يدها أو إلا رجلها، فيقول لك هذا زواج باطل، ما يصلح هذا، ويزوج لا يصلح أن يزوج المرأة ويستثني عضوا من أعضائها. فيقول هنا يعني زوجه المرأة وجعل بضعها صداقا، فهو استفاد من يعني كأنه زوجه ابنته، بس استفاد هو الولي نفسه، استفاد من مصلحة شخصية له، أن يعني بضع المرأة صار صداقا له، والثاني جعل بضع وليته صداقا للأولى، فكأنه استثنى يعني جزءا من المرأة انتفع به الولي، يعني كأنه ليس داخلا في الزواج، وإنما هو قيمة الصداق، قيمة الصداق. فهذا يعني من ضمن التعليلات. طيب، هنا يقول وللشغار صورتان، إحداهما المذكورة في الأحاديث، وهي خلو بضع كل منهما من الصداق. هذه صورة يعني أن ليس بينهما صداق، يعني أن يزوج الرجل ابنته للآخر والآخر يزوجه ابنته ولا يتفقان على الصداق، أو ليس بينهما صداق. والصورة الثانية أن يشرط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته، أن يكون هناك شرط في عقد زواج الأولى أن يزوجه الثاني بابنته، وشرط في عقد زواج الثانية أن يزوجه الأول بابنته. فقال فمن العلماء من اعتبر الأولى فقط فمنعها دون الثانية، بعض العلماء منع الايه الصورة الاولى فقط وابطلها دون الصورة الثانية. قال وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق. يقول ليس يعني سبب البطلان هو فقط مجرد عدم تسمية الصداق، لان الرجل لو تزوج امرأة ولم يسمي الصداق يعني لم يتم تسمية الصداق في العقد فالزواج صحيح، ويمكن ايه ان يعطيها الصداق لاحقا فيما بعد، يعطيها الصداق ايه لاحقا فيما بعد، لا يشترط انه يسمى او يتفق على مقداره اثناء العقد، يمكن هو ايه يعطى الصداق لاحقا ويكون العقد صحيحا. فليس بطلان كل عقد منهما عدم تسمية الصداق، ولكن البطلان هنا هو جعل الصداق زواج الايه الثانية، والثانية صداقها زواج الايه الاولى، فكأنه كما ذكرنا كأنه زوجها إلا جزءا منها يعني عاد بالاستفادة منه. وكذلك يعني من حكم تحريم هذا النوع من النكاح أنه فيه ظلم للمرأة من جهة وليها وإهدار حقها في الصداق، لأن الصداق هذا حق للمرأة وليس للولي، فالآن المرأة يعني لم تأخذ صداقا ولم تنتفع به، وإنما الذي انتفع هو وليها، فكأنه يعني أهدر حقها في الصداق، وانتفع الولي بتزويج موليته ولم تستفد البنت بالصداق ولم تنتفع به. ويعني بناء على هذا فإنه لو يعني تم الزواج بين مثلا زيد تزوج بأخت عمرو لكن بعقد مستقل وأصدقها وبرضاها، وعمر تزوج بأخت زيد بعقد مستقل وأعطاها صداقها وبرضا منها، ولم يكن شرطا في تزويج إحداهما الزواج بالأخرى، فهذه الصورة لا حرج فيها. ووقعت يعني بعض السلف كان بينهم زيجات بهذه الطريقة، يعني كان مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان متزوجا عاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد كان متزوجا بفاطمة بنت الخطاب أخت عمر، وكلاهما من العشرة المبشرين رضي الله عنه وأرضى من عمر، تزوج بعاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين رضي الله عنه، وسعيد بن زيد كان متزوجا بفاطمة بنت الخطاب. فهذه الصورة يعني لا حرج فيها إذا كان يعني بعقد مستقل وبرضى المرأة وأعطاها صداقها ولم يكن شرطا في تزويج إحداهما تزويج الأخرى. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز. قال أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته. فالجمهور على البطلان، يعني قال العلماء أجمعوا على أنه نكاح محرم نكاح الشغار، لكن اختلفوا هل هو صحيح أو باطل، لأن التحريم أحيانا يقتضي البطلان وأحيانا لا يقتضيه، فاتفقوا على أنه نكاح محرم واختلفوا هل هو باطل يعني يجب فسخه. ونكاح الباطل هو الذي لا تترتب عليه آثاره الشرعية، يعني لا تحل به المرأة لزوجها ولا يحل الرجل به لامرأته ويفرق بينهما وكذا، فهل هو باطل أو فقط هو نكاح محرم لكنه صحيح يمكنهم الاستمرار فيه ولا يحتاجون إلى تجديده. فقال الجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده، وهو مروي عن الأوزاعي أيضا، قول الإمام الأوزاعي رحمه الله من الأئمة المجتهدين فقيه أهل الشام. فالإمام مالك رحمه الله والأوزاعي، مالك في رواية والأوزاعي، قال يفسخ قبل الدخول لا بعده. قالك لو حصل نكاح شغار هل هذا النكاح صحيح أو باطل؟ قال والله لو كان لسه ما دخلوا بس عقد بدون دخول فيفسخ، يكون عقدا باطلا ويفسخ، يحتاجون إلى تجديد العقد. لكن إذا تم الدخول يعني جاءنا يعني أطراف القضية يعني يتقاضون وتم الدخول بالفعل، فيصحح العقد في هذه الحالة طالما تم الدخول، ويكون يعني فعلهم محرما لكن العقد يصح. قال وذهبت الحنفية إلى صحته ووجوب المهر. الحنفية قالوا يعني هذا العقد يعتبر كأنه عقد فيه إيه شرط باطل اللي هو عدم يعني الصداق أو جعل الصداق كل واحدة مهر الأخرى أو اشتراط التزويج في العقد، فقال لك يعني هذا يعتبر إيه إخلالا بشروط العقد، فالعقد اعتبروه صحيحا سواء قبل الدخول أو بعد الدخول. قالوا نكاح الشغار هو محرم ولكنه صحيح ويمكن إصلاحه، يعني لا يفسق العقد ولكن يتم إصلاحه بأن إيه بأن يجب الإيه المهر كل واحد من المتزوجين يصبح إيه واجبا عليه أن يصدق الأخرى ويعطيها إيه مهرها. قال وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليثي ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور. قال وهو قوي على مذهب الشافعي أيضا لاختلاف الجهة. فإذن يعني فريق من الفقهاء قال بصحة نكاح الشغار مع وجوب المهر، فإذن المسألة المتفق عليها هي تحريم نكاح الشغار، لكن من جهة صحته أو بطلانه ففي هذه المذاهب التي ذكرناها. قال الإمام النووي رحمه الله أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك، يعني الحديث إيه ورد في البنات والأخوات كذلك وردنا في تفسير الشغار في الحديث، لكن هذه الصورة صورة نكاح الشغار ليست قاصرة عليهن ولكن على يعني كل ولي يزوج من تحت ولايته لآخر على أن الآخر يزوجه من تحت ولايته فيدخل في هذا الحكم، يعني ليس خاصا بالبنات. يعني لو أن شخصا يزوج بنت أخيه، زيد يزوج بنت أخيه لعمر على أن يزوجه عمر قريبة له هو وليها فيعتبر هذا إيه من نكاح الشغار. واضح؟ طيب. الباب الذي بعده باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على الله تعالى، متفق عليه. وفي لفظ متفق عليه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، رواه أحمد. فهنا هذه الأحاديث في مسألة الشروط في عقد النكاح، الشروط في عقد النكاح. فنجد في الحديث الأول أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوفاء بالشروط التي تشترط في عقد النكاح، وأنها أحق الشروط أن يوفي بها الإنسان، الشروط التي زوجه ولي زوجته عليها، اشترط عليه شروطا ووافق عليها، فهذه الشروط يعني أحق الشروط أن يوفي به. وفي الأحاديث الحديثين الآخرين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، يعني من امرأة جاء للزواج بها تقدم للزواج بها رجل متزوج فتشترط عليها أن يطلق زوجته حتى تقبل الزواج به، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال لتكتفئ ما في صحفتها أو ما في إناء، الصحفة هي نوع من الآنية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنها إيه إذا اشترطت تطليق أختها في الدين أو في الإسلام اللي هي زوجة هذا الرجل الذي تقدم لها فكأنها تكتفئ ما في صحفتها، يعني تقطع عنها بابا من أبواب الرزق يعني الذي كان يأتيها عن طريق هذا الزوج كان لها زوج وينفق عليها ويحسن إليها، فهي إيه تقطع عنها هذا الخير حتى تستأثر هي به. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، أن امرأة تشترط تطليق الأخرى حتى تزوج، فهذا من الأمور المحرمة. طيب هنا يقول، قال الخطابي رحمه الله: الشروط في النكاح مختلفة، الشروط في النكاح أنواع، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. فإذا عندنا نوع من الشروط يجب الوفاء به، وهي الشروط التي يعني اشترطها الله سبحانه وتعالى على المتزوجين، يعني هم أصلا لو لم يشترطوها لكانت شرطا عليهم، يعني لأن الله تعالى اشترطها على المتزوجين وأوجبها عليهم، فهي لا تحتاج إلى أن تشترط. لكن حتى لو اشترطت في عقد النكاح فهي من باب يعني زيادة التأكيد، مثل المعاشرة بالمعروف، أو أنه إذا أراد أن يفارقها أن يفارقها بإحسان، يعني يحسن إليها لا يسيء إليها عند المفارقة، وأنه أثناء بقائه معها يعاشرها بالمعروف، فهذا أمر الله تعالى به، قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهذه الشروط يعني التي هي يعني اشتراط الزوجة لحقوقها التي أوجبها الله تعالى لها، أو اشتراط الزوج لحقوقه على زوجته التي أوجبها الله تعالى له، فهذه الشروط يجب الوفاء بها، لأنها شروط يعني قد أمر الله تعالى بها بدون أن تشترط أصلا. النوع الثاني من الشروط ما لا يوفى به اتفاقا، النوع الثاني من الشروط اتفق العلماء على عدم الوفاء به، وهو يعني الشروط المحرمة، الشروط المحرمة كسؤال المرأة طلاق أختها، كسؤال المرأة طلاق أختها، إذن هذا شرط محرم لا يوفى به. وذلك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان 100 شرط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان 100 شرط. وقال صلى الله عليه وسلم: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، يعني أمر بالوفاء بالشروط، وقال إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فهذا نوع من الشروط الذي فيه يعني إباحة محرم، أو يعني شرط حرمه الله تعالى، فهذا لا يوفى بالاتفاق. إذن اشتراط ما أوجبه الله تعالى هذا يجب الوفاء به، واشتراط ما حرمه الله تعالى هذا يعني يحرم الوفاء به ولا يجوز الوفاء به. النوع الثالث من الشروط هذه التي وقع فيها اختلاف الفقهاء، وهي اشتراط أشياء يعني هي من لا هي مما أوجبه الله ولا هي مما حرم الله اشتراطه، كاشتراط ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى، اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها بأخرى، أو اشتراطها عليه ألا يتسرى عليها، يعني ألا يشتري أمة، السرية اللي هي الأمة التي يعاشرها الزوج، أنه لا يشتري أمة يعني للمعاشرة، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، وتقيم هي مثلا مقيمة في منزلها تشترط عليها أن يقيم معها في منزلها وألا ينقلها إلى منزله، أو ألا يسافر بها إلى بلد آخر أو غير ذلك. فهذه الشروط وقع فيها اختلاف الفقهاء، فجمهور الفقهاء قالوا عن هذا النوع من الشروط، قالوا هو من مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان 100 شرط. جمهور الفقهاء قالوا هذه الشروط لا يوفى بها، وقالوا هذه تدخل في تحريم الحلال، إلا شرطا حرم حلالا، قالوا هذه الشروط فيها تحريم الحلال، لأن الله تعالى أباح للزوج أن يتزوج بأخرى وأن يسافر بزوجته إلى بلد آخر أو ينقلها إلى مسكن آخر أو كذا، فاشتراطها عليه هذا قالوا هذا من يعتبر شرطا حرم حلالا، ويعتبر من من الشروط التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، لأن هذه الشروط ليست في كتاب الله. وهذا قول جمهور الفقهاء، وحملوا الحديث الذي معنا: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. قال المقصود به الشروط التي اشترطها الله تعالى، اللي هي الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان أو كذا. والقول الآخر في المسألة، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله للمشهور عنه ومن وافقه من الفقهاء، قالوا يعني هذا القسم الثالث من الشروط هو من الشروط التي يجب الوفاء بها، هو من الشروط التي يجب الوفاء بها، ولا يعتبر شرطا ليس في كتاب الله. قال الشروط التي ليست في كتاب الله هي الشروط المحرمة يعني، لكن اشتراط شيء من المباحات فهذا يدخل في الشروط التي يجب الوفاء بها. طيب، هنا يقول: عند الشافعية الشروط في النكاح على ضربين، منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به. قال الشافعية قالوا الشروط في النكاح نوعان: النوع الأول شروط ترجع إلى الصداق، يعني أن يتم في العقد اشتراط أن يكون الصداق مثلا مقداره كذا، ويعني أو أن يسدد في الوقت الفلاني أو كذا، فالشروط المتعلقة بالصداق فهذه يجب الوفاء بها. ومنها ما يكون خارجا عنه، الشروط الخارجة عن الصداق، قال فيختلف الحكم فيه، يختلف حكمها. والمشهور عند الشافعية أنهم قالوا إيه كما هو مذهب الجمهور، يعني قالوا الشروط التي ليست في الصداق ليست متعلقة بالصداق، فقالوا هذه إن كانت مما أوجبه الله فيفي به، وإن كانت غير ذلك فلا يلزم الوفاء به. يعني عندهم كما هو المشهور يعني عند جمهور الفقهاء أنه لا يجب الوفاء بهذه الشروط. قال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح. قال ابن حبيب من فقهاء المالكية، يقول العلماء حملوا حديث أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج أنه ندب، يعني ندب الزوج إلى الوفاء بالشروط. طبعا الشروط اللي هي محل اختلاف اللي هي إيه، مثل ألا يتزوج عليها أو ألا يسافر بها ونحو ذلك، هذه الشروط التي وقع فيها الخلاف. فهو ابن حبيب من المالكية يقول يعني حملوا حديث الأمر بالوفاء بهذا النوع من الشروط، قال على أنه أمر ندب وليس أمر إلزام، فلو أنه أخل بهذه الشروط لا يفسخ النكاح. طيب، هنا ذكر مذاهب الفقهاء أيضا، يذكر يعني بعض أقوال الفقهاء في المسألة. يقول: من الشروط التي هي من مقتضيات النكاح ومقاصده، عندنا نوع من الشروط هو من مقتضيات النكاح ومن مقاصد النكاح، شرطها عليه العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى، أن المرأة تشترط على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وأن ينفق عليها وأن يسكنها، وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها، إذا كان له زوجات أخرى أن يقسم لها يعني كما يقسم لهن يعني في الليالي المبيت وكذا. وشرطه عليها، فهذه شروط كلها هي شروط يعني واجبة بأصل الشرع، يعني لا تحتاج إلى اشتراط في العقد، فلو اشترطوها فهذه الشروط طبعا إيه ذكرنا أنه يجب الوفاء بها، لأن الشرع أوجبها أصلا من غير اشتراط، فاشتراطها يزيدها إيه يعني قوة وتوثيقا. وشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه، برضو لو الزوج اشترط على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه من نفسها أو لا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ما لا تتصرف في ماله إلا برضاه. فهذه الشروط أيضا يعني الشرع أوجبها عليها من غير اشتراط الزوج، فإذا اشترطها الزوج فهذا يزيدها توثيقا. قالوا: أما الشروط التي تنافي مقتضى العقد، الشروط التي تنافي مقتضى العقد، كأن تشترط عليه ألا يقسم لضرتها، ألا يقسم لضرتها، مثلا عندها ضرة تشترط عليه أنه لا يقسم لها يكون كل الأيام مع الزوجة الجديدة ولا يقسم إيه للقديمة، أو لا ينفق عليها إنه ما ينفقش على ضرتها، أو لا يتسرى إنه لا يشتري أمة يعني للمعاشرة، أو يطلق من كانت تحته، تشترط عليه أن يطلق من كانت تحته وقت عقده على الثانية، فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك ويصح النكاح. قال إيه؟ لا يجب الوفاء بشيء من ذلك، هذه الشروط، شروط يعني تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان 100 شرط. فالزوج لا يفي بهذه الشروط لأنها شروط يعني محرمة، ولكن قال يصح النكاح يعني عند الإيه؟ الجمهور. وفي قول للشافعي يبطل النكاح، في قول للشافعي قال النكاح، عقد النكاح إذا كان فيه بعض هذه الشروط المحرمة، عقد نكاح على شرط أن يطلق زوجته السابقة أو أن لا يقسم لها أو كذا، ففي قول للشافعي أن العقد إيه؟ باطل أصلا، اللي هو الزواج الثاني. لكن الجمهور على أن عقد النكاح صحيح ولكن لا يفي بهذه الشروط. ثم قال: واختلف أهل العلم في اشتراط المرأة ألا يخرجها زوجها من بلدها. من ضمن الشروط اللي هي فيها اختلاف ألا يخرجها من بلدها. فحكى الترمذي عن أهل العلم من الصحابة قال: ومنهم عمر رضي الله عنه أنه يلزم، أن هذا الشرط يلزم الوفاء به. إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يخرجها من بلدها، فقال إيه؟ من الصحابة من قال يلزم الوفاء به، ومنهم عمر. قال: وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. الإمام الترمذي يقول به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، هذه يعني رواية عن الشافعي، لكن مشهور عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه إيه؟ لا يفي بهذا الشرط. قال: وروى ابن وهب بإسناد جيد أن رجلا تزوج امرأة فشرط ألا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال المرأة مع زوجها. قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذا. إذن في رواية أخرى عن عمر أن امرأة اشترطت على زوجها ألا يخرجها من دارها، فعمر رضي الله عنه قال المرأة مع زوجها ووضع هذا الشرط، يعني أبطل هذا الشرط، فاختلفت الرواية عن عمر فيه. وحكى الترمذي عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه قال: سبق شرط الله شرطها. علي رضي الله عنه قال سبق شرط الله شرطها، يعني شرطها باطل لا يعمل به، إذا اشترطت عليه ألا يخرجها من دارها، فعلي رضي الله عنه قال سبق شرط الله شرطها، أن الله تعالى شرط عليها أن تطيع زوجها وأن تنتقل معه حيث ينقلها، طالما يعني لم ينقلها إلى بلد مخوف يعني فيه مثلا حروب أو زلازل أو يعني تخشى فيه على نفسها، فالطاعة في المعروف يعني، لكن إذا أمرها أن تنتقل معه إلى بلد آمن فيجب عليها أن تنتقل معه. قال: وقال الجمهور بقول علي رضي الله عنه، جمهور الفقهاء قالوا بقول علي رضي الله عنه أن الشروط التي يعني لم يوجبها الله تعالى ولم يحرمها، الشروط اللي هي في الوسط هذه لا تجب بعقد النكاح، لا يجب الوفاء بها ولا تلزم، وإنما يعني يندب إلى الزوج أن يفي بها لكن لا يلزمه الوفاء بها ولا يفسخ النكاح إذا أخل بها الزوج. قال جمهور الفقهاء قالوا أيضا، قالوا حتى لو كان صداق مثلها 100 مثلا فرضيت بخمسين على ألا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى. هنا يقول بل أكثر من هذا، من جمهور الفقهاء قالوا لو كان صداق مثلها يعني مثيلتها قرابتها من النساء أخواتها وبنات عماتها وبنات أعمامها وبنات أخوالها وخالتها، كان مثلا صداقهم 100 وهي إيه اشترطت في عقد النكاح أنها ستقبل بالصداق يعني 50 فقط وتتنازل عن نصف الصداق مقابل أن تشترط ألا يخرجها من دارها أو ألا يسافر بها أو ألا يتزوج عليها، فقالوا إيه له أن يخل بهذا الشرط ولا يلزمه إلا 50 فقط. قال يعني لا يلزمه إلا 50 وحتى لو تنازلت عن 50 مقابل شرط من هذه الشروط لا يعمل بالشرط ولا يلزمه إلا 50. قال: وقالت الحنفية لها أن ترجع عليه بما نقصت له من الصدق. يعني ما سبق هذا كان قول يعني المالكية والشافعية، والحنفية قالوا لا، يعني إذا هي أسقطت جزءا من الصداق مقابل شرط من هذه الشروط صحيح لا يلزم الزوج بهذا الشرط، لكن إذا أخل به عليه أن إيه؟ أن يكمل لها الصداق، يبقى يرجع لها 50 حتى يكمل لها الصداق 100، يعني طالما صداق ومسيلاتها 100 وهي تنازلت عن جزء من الصداق مقابل شرط، يبقى إذا أخل لا يفسخ النكاح ولكن يكمل لها الصداق. وقال الشافعي: يصح النكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل، وعنه يستحق يصح وتستحق الكل إلى آخر كلام. فعلى كل حال يعني هذه مذاهب الفقهاء في هذا الباب. وأورد هنا في ختام شرحه بعض الأحاديث، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وحديث: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحق أو أحل حراما أو حرم حلالا. وأخرج الطبراني في الصغير بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه، قال: بسند حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم مبشر بنت البراء بن معروف، فقالت: إني شرطت لزوجي ألا أتزوج بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يصلح، إن هذا لا يصلح. فقال إيه؟ اشترطت لزوجها السابق ألا تتزوج بعده، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يصلح، يعني هذا الشرط لا يصح أن الزوج يشترط على زوجته ألا تتزوج بعده، فهي غير ملزمة بهذا الشرط، لو توفي زوجها تكون غير ملزمة بهذا الشرط. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا، الحمد لله رب العالمين. نعم. نعم، إذا يعني إذا امرأة طلقت 3 طلاقات فتزوجها زوج آخر ثم اختلعت من زوجها الجديد بعد أن دخل بها، فيحل لها أن ترجع لزوجها السابق، يحل لها أن ترجع لزوجها السابق لأنها نكحت زوجا غيره وزاقت عسيلته، فلو اختلعت منه يحل لها أنها ترجع إلى زوجها السابق في هذه. لا، هو قال ليست العلة في نكاح الشغار أنه لم يسمي الصداق، لأن النكاح بدون تسمية الصداق صحيح، ولكن العلة في التحريم هو جعل صداق الأولى زواج الثانية، وصداق الثانية هو زواج الأولى، فهذا يعني هو التعليل أنه جعل صداق الأولى الزواج بالثانية، وجعل زواج الثانية جعل صداقه الزواج بالأولى، يعني فليس فقط لمجرد يعني أنه لم يسمى الصداق. نعم، يعني هذه الحكمة في التحريم، يعني من جهة الحكمة يعني أنه حرم لأنه من ضمن الحكم يعني في تحريمه أنه ظلم للمرأة بإهدار حقها في الصداق، يعني لكن ليس يعني معنى هذا أنه لو امرأة تزوجت من غير شغار، لو شخص تزوج امرأة ولم يسمى الصداق في العقد فالعقد صحيح، لكن الذي يبطل العقد هو إيه؟ أنه يشترط في العقد عدم الصداق، يعني إذا كان في العقد قد اشترط فيه أنه لا صداق لها فهذا مما يبطل العقد، لكن لو لم يشترط في العقد أنه لا صداق لها ولكن فقط أنه لم يتفق على مقدار الصداق في غير صورة الشغار، يعني في زواج عادي يعني بين رجل وامرأة ولم يتفق على مقدار الصداق، لكن يعني أصدقها فيما بعد، فهذا الزواج صحيح، يعني لا يضر عدم تسمية الصداق في العقد، لكن الذي يضر هو أن يصرح في العقد بأنه لن يصدقه. فنكاح الشغار برضو من يعني من ضمن معانيه أنه كأنه يعني إذا قالوا الصداق الأولى هو الزواج بالثانية فكأنه فيه تصريح بعدم إصداقها برضو. نعم هو ورد يعني في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة زواج علي بفاطمة وهل اشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج بأخرى، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن علي رضي الله عنه يريد أن يتزوج ببنت أبي جهل فقال أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى على العاص بن أبي ربيعة اللي هو العاص اللي هو زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر العاص بن أبي ربيعة وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وعدني فوفى لي، قال وعدني فوفى لي، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وعدني فوفى لي، وقال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل أبدا، إن فاطمة بضعة مني، البضعة معنى القطعة مني قطعة اللحم، أو إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، يعني يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤذيه. فقالوا هذه الحديثة تفيد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه طلب من علي ألا يتزوج على ابنته، إما عموما وإما يعني ألا يتزوج على ابنته بنت أبي جهل خاصة لهذه العلة، يعني أنه لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل. من الفقهاء من يقول هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وذلك لأن المرأة تتأذى من الزواج عليها، المرأة تتأذى من الزواج عليها، لكن تأذي فاطمة رضي الله عنها يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كإيذاء غيره، ليس كإيذاء غيره، فيكون هذا يعني خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد تزوج يعني علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة، بعد وفاة فاطمة، وفاطمة رضي الله عنها توفيت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر تقريبا، فبعد وفاة فاطمة رضي الله عنها تزوج علي رضي الله عنه بأكثر من امرأة يعني وعدد الزوجات وكذا، لكن لم يتزوج عليها مدة بقائها معه، فلما توفيت تزوج رضي الله عنه بعدد من الزوجات يعني بعد وفاتها يعني. فعلى كل حال هذا يعني من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولا لا يؤخذ منه يعني تحريم تعدد الزوجات ولا المنع منه ولا كذا كما يفعل البعض يعني. لكن طبعا هو الحديث هذا من ضمن ما يستدل به الحنابلة على صحة هذا الشرط وأنه يوفى به، على صحة هذا الشرط أنه إذا اشترطت المرأة ألا يتزوج زوجها عليها أنه شرط صحيح ويجب عليه الوفاء به، وإذا أخل به فيكون لها حق الفسخ أنها تذهب إلى القاضي ليفسخ هذا النكاح إذا أخل بالشرط الذي اشترطه في العقد، هذا عند الحنابلة يعني. لكن الجمهور يقولون يعني هذا كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي امرأة أخرى تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها لا لا لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط و له أن يتزوج يعني عليها ولا يعمل بهذا الشرط ولا يفسخ النكاح أو كذا، عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله، لكن أحمد يقول يجب الوفاء بهذا الشرط. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، الحمد لله رب العالمين.